ولأنه الأطفال دايما هنن البوصلة غرام وهنن تحت المجهر دائما معنا. صحيح. كمان موضوعنا اليوم بيحكي عن اضطراب النطق عند الأطفال, وضيفتنا اليوم الأنسي آمنة رمضان. أهلا وسهلا فيك أنسي آمنة. أهلا فيك, نورتي إذاعة أمواج. أهلا فيكم أهلا فيكم. هلا بدنا ننوه أنه صوتك مفتوح, ما عندك مشكلة نطق. سلامتك. هلا الاضطراب رح نحكي عن النطق. شو هو النطق؟ اضطراب النطق هو إذا كان في عنا اضطراب معناته في عنا إعاقة. إعاقة هي اللي بتعيق التواصل الاجتماعي بين البشر. وقت يكون في إعاقة معناته إذا ما مو بس إنه ما بقدر أتواصل أنا وياكي, بدي عالج هذا الموضوع. وموضوع الاضطرابات بدي نوع عليه انه الاضطراب النطق مختلف تماما على اضطراب اللغة. تمام. هلا خلينا نطلع بفاصل بس حتى شوي هيك يرتاح صوتك وبنرجع للموضوع. ما بدي اقول لك شو بني, شو اللي جرى لي بهالدني, بدي معك ابدا العمر اول سطر بالولدني. ما بدي اقول لك شو بني, شو اللي جرى لي بهالدني, بدي معك ابدا العمر اول سطر بالولدني. ولا بدي احكي شو حصل, شو اللي كسر في الامل, واللي قلب تحكي زعل غربني يا موردني. ما بدي اقول لك شو بني, أنسى من نرجع من عيد. كان شوي صوتك ولا يهمني, نرجع على الاستوديو شوي. هلا أنا كنا عم نحكي بس لو نرجع لو سمحت عن اضطراب النطق واللغة. اضطراب, خليني أقول لك أعرف لك بالأول شو هو الاضطراب قبل ما أقول لك اضطراب النطق واللغة. اضطراب وقت يكون عنا اضطراب معناته عنا إعاقة عند الأطفال. وقت يكون في إعاقة معناته ما بنقدر نتواصل نحن مع بعض. اللغة أساسية لأني أنا أتواصل معك تسمعيني اسمعك, احكي معك تحكي معي. وقت يكون في إعاقة أو اضطراب هون نحن بدنا نوقف, بدنا نقول إنه فعلا في مشكلة عند الطفل بدي عالجه. اوكي. والاضطراب اللغة انا بس بدي نوهكم على شغلة هي كتير انا بتعرض لها. اضطراب اللغة بتختلف تماما على اضطراب النطق. اضطراب اللغة هي مشكلة بالمخ بالدماغ. اضطراب النطق هي بأعضاء النطق. اضطراب النطق وقت يكون انا عندي مشكلة بأعضاء النطق. شو هن أعضاء النطق؟ هي لسان, اسنان, الشفتين, الوش. هون وقت يكون عند يجيني طفل يكون عنده مشكلة بالنطق, بدي أشوف له مشكلة بأعضاء النطق. أما الحبال الصوتية. الحبال الصوتية بس في هون اللي أنا بدي نوه عليها إنه مشكلة اللغة أعمق بكتير. بيفكروا إنه هي اللي بيجي مثلا بيكون عنده مشكلة إنه هي اللغة نفس النطق. لا, اللغة بتكون مشكلة بدماغ. اللغة هي الوعي الفنولوجي للمخ. كيف أنا مثلا بدي طلع الباحة, بدي أخذ من الباحة السمعية الباحة البصرية بستقبلها للدماغ. الدماغ بدها ترسلها لأعضاء النطق. أعضاء النطق بدها تبلش أكيد. تحكي. هلأ هون وقت يكون أنا عندي مشكلة باللغة معناته أنا عندي مشكلة بالمخ. فهمتي كيف؟ يعني مشكلة اللغة تختلف تماما على مشكلة الأعراض. أعطينا مثال عن الأعراض اللغة مثلا. مثل أطفال الداون عنده مشكلة بثلاث حالات, مشكلة دماغية ومشكلة نطق, مشكلة المخ. داون معروف انه في عنده مشكلة بالمخ وفي عنده مشكلة مثلا بأعضاء النطق, بيكون سفل حلقه فايت, بيكون لسانه عريض, بيكون يعني بيكون هو بالحالتين. هون صعب بدك تعالجي بالناحيتين. يعني هلا مثلا وقت يجي طفل لعندي مثلا اول شغلة بعملها انه انا قبل ما افرجيه بأعضاء النطق شو بساوي؟ قوي بدي يشوف عنده مشكلة بالدماغ. هلأ عنده مشكلة مثلا أحيان بيكون في نقص الأكسجين مثلا بالدماغ. هلأ نحن مشان نوضح أكثر إذا منجيب مثال مو على إعاقة مثل مثلا داون طفل عادي وبدي يجي مثلا يتدرب عندك على شيء معين على فرض الحساب الذهني, أنت عم تقولي بدي أشوف إذا عنده إعاقة ولا لا. الأطفال العاديين مبين عليهم أنه في عندهم إعاقة باللغة ومثل كيف مثلا الحساب الذهني هو برنامج خاص تماما عن مثلا عم جيب مثال أنا. هلا مثلا أول ما يجي الطفل كيف بدنا نشوف إذا عنده مشكلة بالنطق؟ هيك تماما أول شغلة أو اللغة مثل ما قلتي. أول شغلة بيبين معنا باللغة دغري, يعني مثلا اللغة لك. وإذا بدك تخاطبي الطفل شو بيصير؟ إنه بتحسي إنه في عنده رجع مثلا بالمخ. أول ما تجي الأم بتقلك ابني مثلا عنده مشكلة مثلا نفسية, هلأ بنحكي عليها, عنده مشكلة عضوية هي بالدماغ. هلأ أنا قبل ما استلم النطق بدي أشوف إذا عنده مشكلة عند الدكتور بمخه. هون وقت أعرف إنه في عنده مشكلة بالمخ في إلى علاج, بس أنا بدي يعني أنا بتعمق بعلاج النطق. مثلا بيكون ما عنده مشكلة بالمخ, بيكون عنده مشكلة بأعضاء النطق. بأعضاء النطق هي المشاكل تبع أعضاء النطق. أحيانا الطفل بيبدل حرف بحرف, احيانا بزيد, احيانا بيكون مشاكل مثلا عضويه. مثلا شو هي المشاكل العضويه؟ احيانا بيكون عنده لسان مربوط. انا هاي ما فيني اني بلش له بالعلاج لحتى يروح على الدكتور يعمل العمليه تبع لسانه وبعدين انا بلش له بالعلاج. مثلا في موضوع تاني مثلا يكون احيانا في عنده بده موضوع كمان عمليه مثل انفه, بده انفه جامعيه تمام. هذا الشيء بيكون عنده هلا مثلا تفضلي كملي. بيكون عنده مشكله بالاول, بيحدد المشكله شو هي, شو اعراضها, وين بتكون, لانه مشكله النطق اعمق بكثير بكثير. يعني انا اذا بدي اقول لك مثلا مشكله اعضاء النطق, تصوري يعني لسان له علاج, اسنان له علاج, الفم له علاج, اللغه مثلا باعراضه له علاج. بأي عمر من نقدر نبلش نعالج الطفل اللي عنده مشكلة بالنطق؟ أوكي. هلأ بأي عمر نحن أول شغلة بدي نوه عليها أنه الأم لازم تعرف شو هو التطور اللغوي عند الأطفال. وقت تكون يعني بتعرف شو هو التطور اللغوي عند الأطفال بتصير تعرف شو المشكلة. هلأ القصة أنه أول ما نحن أول ما البيبي يخلق أول ما أول يوم بيبكي. هون أول ما بيبكي إذا ما بيبكي بيكون عنده مشكلة. هلأ مثلا بـ8 شهور إذا كمان حست إنه الأم ما عم يناغي كمان في مشكلة. هلأ السنة ونص بيكون أول كل هيك بيكسر كلمات. بـ3 سنين لازم أنا يقول لي جملة. هلأ هون إذا ما شافت إنه ابنه عم يتطور لغويا معناته في مشكلة. في مشكلة يعني لازم تعالجها. هون في إنه أنا إذا بدي إلا للأم كيف بدها تكتشف, اذا بدي اقول لها كم شغله عشان تكتشف ابنها كيف بتلاقي انه العلاج. هلا مثلا انا بيكون عندي البيبي ماشي, هلا يمكن انا انه مثلا اعمل له اشاره بايدي انه على اليمين واليسار, هل بشوفوا حركه عيونه عم تنتقل لليمين عم تنتقل لليسار. هلا هون مثلا هون رح تكتشف اول شيء اذا عنده مشكله دغري بده يكون عنده مشكله لغه, انه شيء بدماغه. مثلا انا عملت حركات بالصوت انه هل انتبه وين الصوت, باليمين باليسار فوق راسه. هون هاي الشغلات بده يكون الام لها وعي كامل كيف أنا بدي اكتشف ابني. هون الأم هي الأساس, الأم وعية هي اللي بدها تكتشف ابنها هل عنده مشكلة بالنطق أو مشكلة باللغة. لهيك منشوف كتير أنسي أمني إنه الدكتور بيقول لها ما انتبهتي قبل, لو جبتيه قبل كان ممكن يكون أفضل اكتشاف المبكر. هلا أنا لاحظتي أول شغلة بلشت فيها أني أنا قلت لك شو مشكلة شو يعني النطق عن اللغة. هلا العالم فكرت إنه وحدة, بس هي مو وحدة. هي اللغة مخ والنطق هي أعضاء النطق. أنا مثلا وقت يكون عندي بيبي أنا بشوف بحاول أتنور، بشوف بشوف مثلا اختصاصيين، بسمع إنه أنا بشوف إذا ابني عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة. بس يعني بشكل عام الولد بيبين مثلا أنا إذا عملت أي حركة ما سمع أكيد عنده مشكلة بالسمع. هلأ هون بدي يكون موضوع النطق، إذا كان عنده مشكلة بموضوع السمع بده يتعالج موضوع السمع أكيد. لحتى نتطرق على موضوع النطق، لأنه إذا كان عنده موضوع إذا كان عنده مشكلة بالسمع بيكون ما عنده الوعي الفونولوجي أصلا ليستقبل المعلومات لحتى تنتقل لدماغ لحتى ترسلها لأعضاء النطق. عرفنا انه هالولد وحددنا انه عنده مشكله، كيف تبدا امنه بعلاج هيك ولد؟ كم حصه؟ قد بتقعد بالجلسه الوحده؟ كيف بيتعاونوا الاهل؟ شو المطلوب منهم؟ يا ريت تخبرينا. اوكي، هلا وقت يجينا الطفل اول شغله قلت لكم اياها نحن بنحدد اذا بنسال الام هو عنده مشكله بدماغه، عنده مشكله عضويه مثلا انه السمع او بالمخ. وقت يكون ما يكون عنده مشكله عضويه او موضوع السمع ببلش موضوع النطق، بيكون بيتعرض الولد لفحص كامل. مثلا احيانا بيكون مثلا انه ما بيصدر حرف، حرف بالمرة ما بيصدره، أحيانا بيبدل حرف بالحرف، أحيانا بيزيد. هون كل مشكلة وإلى علاجها. هلأ مثلا مثل الموضوع أحيانا الولد بيكون بكل الأحرف بيطلع بس التأتأة، التأتأة كيف علاجها؟ أحيانا التأتأة علاجها بده يكون بدروس، بياخد شهر مثلا، بياخد جلستين ثلاثة تأتأة لأنه بدها نفس طويل وبدك تدربيه على الشهيق والزفير. أحيانا بيكون الصوت بيعلي بدك توطي له إياه. نحن ما كنا بنعرف إنه مثلا ممكن هاي التأتأة تدخل ضمن لا التأتأة التلعثم هلأ بحكي عليها. التأتأة وقت بده يكون عنده مشكلة. لهيك لما بدأتي حضرتك قلنا إنه خلينا نحكي عن الأطفال يعني ما فيها الإعاقة، الإعاقة اللغوية. نعم مثلا ما قلتي مثلا بالمخ أو مثلا بالدماغ يعني مثلا طفل عادي عم تقولي العادي بس تأخر شوي بالنطق. أوكي. يعني نحن ما كنا بنعرف حتى منشوف لحد هلأ يعني شباب كبار في عندهم تأتأة، في عندهم نظرات بعيونهم بتدل على أنه في شيء كان من الصغر لو تعالج. هاي اللي محبين شوي نضوي عليه. خلينا نكمل على التأتأة لو سمحتي. أوكي هلأ كفي على التأتأة. التأتأة بيكون علاج أحيانا نفسي، أحيانا من الأهالي خجل، بعدين بدك تقوي له من شخصيته، بدك تحفزي تقوي لحتى يقدر يحكي. بس بيكون التأتأة مثلا بتكون مراحل تطورية، مثلا مراحل نفسية مراحل عضوية. التأتأة بيكون مثلا أشرح لك بس شوي كيف أنه أنا بعالج التأتأة. التأتأة مثلا بيكون هو عم يحاكيكي بسرعة، بتبطئي له الحديث، بحكيكي ببطء بتسرعي له، بيكون بيحكي بطبقة عالية بتنوصي، بيكون عم يحكي بطبقة واطية بتعلي. مثلا بتخليه انه مثلا احيانا بيكون في رجفة مع التأتأة بتمسكي له ايده تعطيه ثقة. يعني بدك تكوني عم تحاكيه بقوة انه انت شو اسمك، شو اسم رفقاتك، شو اسم لما الولد بتأتأة ونحن فهمنا شو بده يقول. هل من الصواب انه الام تقول له كمل له الكلمه مثلا بده يقول جمله معينه؟ الام بطبيعتها بتفهم الولد شو بده. صح انه تقعد تقول له اوكي فهمت يعني تكمل له الجمله ولا لا تخليه يضل يحاول لحتى تطلع معه مزبوطه؟ طبعا اكيد بدها تخليه يحاول مره ومرتين وثلاثه، وبدها تكون عندها نفس طويل لحتى اذا حكى الجمله انا مثلا رح ساعده. يعني مثلا ماما عد لي هاي الجمله، ماما حكيني هاي الكلمه، مثلا تكون مثلا ماسكت له ايده مثلا اذا بده مثلا بدي مي مثلا بتأتئ فيها بطريقه بتقول له مثلا تعلمه بدي مي، يعني مثلا تعلمه حتى مثلا كيف بده يطلع الكلمه. او اذا هي بدها مثل ما حضرتك قلتي انه هي تكفي الكلام وخلاص معناته هي ما تكفي، معناته بالعكس هي عم عم ترسخ لا مو بس عم ترسخ وعم تكبر له مشكلته وتزيد له مشكلته وهي ما على فكرة حاسة. يعني مستمعينا لو بيشوفوا هلا الأنسة آمنة هي عم تحكي بتشدد على حركات الفم يمكن هيدا كونك مدربة نطق فاللي بيطلع فيك بيقدر يقرأ حتى الشفاه شو عم تقول يمكن هيدا أخذتيها وصارت عادة كمان معك حتى خبيثك لأنه قد ما بيجوني وبشوف مشاكلهم أحيانا مثلا حتى التأتأة بشوفي إنه مثلا وقت اطلع عليه للطفل هو عم يتأتأ يعني إجتني آخر فترة حالي صعب كتير كتير زعلت عليه بطريقة ما بتتخيليها إنه كيف هيك يعني كيف حكى يعني ما عم يقدر يحكي حتى عنده مشكلة بين رفقاته في عنده خجل في عنده انكسار من التأتأة موضوع يعني بتحسي بكسر بقلبك هون أنت بدك تحاولي قدر الإمكان لحتى أنا تأثرت على فكرة صرت إنه أنا عم حكي عبد العمر كان كان صف ثالث تدربتي عليه اشتغلتي انه انا مثلا كثير كنت مصره انه مثلا انه بدي خلصه من التأتأة بس مو مش عارفه خلينا لانه كثير نفسيا اذا مع رفقاته بالمدرسه عم يتأتأ تصوري كل رفقاته بدي يعوقوا عليه انه بيقلدوه مسخره وبيصير عنده بتتطور على حاله اذا بتجيب لنا المثال كيف ممكن مثلا يكون عم يحكي مثلا شوفي على مثلا انا سالته شو اسمه شو اسم رفيقك بيقول لي هي حالي على فكره صعبه كثير نعم. بي بي بيحبس نفسه كثير علي يعني لدرجه انه مثلا لا ما بتطلع الكلمه الا هو عن جد متشنش يعني اعصابه وهيك لانه بيضغط على حاله بيحبس نفسه وبيقول لك هلا هون شوفي شو علاجه انه هو عم يقول له علي يعني عالي. بس بدون طلع طلع بس انه انت لا هيك تتشنج وهيك انه علي خلاص طيب هلا نحن كثير صار عندنا فضول هلا حضرتك يعني بجوز مو صاحبه الاختصاص نقول لك انه مثل هيك شو ممكن يكون سببه سببه عضوي إذا مو عضوي ممكن يكون نفسي لا هذا سببه نفسي بحت قلت لك التطوري نفسي عضوي نعم. وقت يكون أنا الآخر علاج اللي أنا عم بعالجه هو علاجه نفسي حبيتي مثلا بصراحة تدخلي مع والدته مع أهله إنه حكولي كيف طبعاً. كان كيف هلا أنا جلساتي النطق هلا حاليا فتحت العيادة مشان الموضوع النطق هلا جلسات النطق أنا أول جلسة ثاني جلسة ثالث جلسة لازم تكون الأم موجودة معي إذا الأم مو موجودة معي على فكرة الأم رح تساعدني إذا ما تساعدنا نحن مع بعض ما أبدا ما في نتائج يعني موضوع تأتأة شوفي شو صار إنه أنا لازم أمه كل يوم نص ساعة ربع ساعة 10 دقايق مهم تساعدني تحاكي قصة بصوت وناي واطي يعني تحاكي قصة وهي تساعده إنه يحكي مثلا قصة أي قصة بسمعها بالتي في بيحكيها بصوت نايس بس بصير يقدر يحل موضوع التأتأة نعم. يعني على فكرة قديش موضوعه كبير بس علاجه بسيط جدا بس بتمنى مثلا نعرف انه كيف دخلتي مع الأهل وتقصيتي عن الأسباب طبعا مثلا هلا وقت يجي أي يعني. أم أي نعم. أم تجي موضوع النطق بدي أخذ المعلومات كلها نعم مثل هذا الولد مثلا إذا بدنا نحكي ونخصص إنه كيف كانت حالته كيف البيئة اللي عاش فيها شو اللي أثر عليه كيف أحيانا بيكون حالات نفسية مثلا مثل أبوه وأمه مثلا بيكون الطفل كل ما بيحكي بتسكته أمه نعم. كل ما بيشارك بالحديث بتسكته أحيانا بيحكي كلمة بيعلقوا عليه رفقاته بعدين بتصير زيادة بطريقة فظيعة يعني مثلا إنه إذا حكيت كلمة إنه ما عاطي بالأساس البيت هي الأم والأب بالأساس إذا الأب والأم بالأساس ما عاطينه الثقة لا يحكي لا يعبر عن شخصيته لا يعبر عن الشيء أحيانا بيكون الولد بيحكي شغلات مثلا حتى إذا مو مزبوطة نحن منستوعبه شوي منصلح له بطريقة تكون ما تأذي نفسيته أنا كل ما بده يكون طفل وإذا بدي سكته أكيد رح يكون عنده موضوع أو يعني مشكلة وأنا بدي يعني هذا الموضوع تبع التأتأة أكتر يعني بدي أقول لك نسبة كبيرة بيجي موضوع نفسي أكتر من موضوع عضوي أنت بشرتي إنه الموضوع سهل وعلاجه سهل يا ترى إذا رافقوا لعمر أكبر بصير ممكن علاجه ولا لا خلاص لا بيكون كل الأعمار كل الأعمار في إلى علاجات، كل الأعمار إلى إلى يعني إلى ما في شيء، ما في مستحيل، ما في مشكلة إلى إلى بابا وإلى حلا. هلأ في أطفال هيك بيلدغوا بالقر مثلاً بيلفظوا وياء، فبتلاقي الأهل مبسوطين إنه حلو هاللدغة، بصيروا يعني كمان يحكوا بنفس الطريقة. هل هالشي بيأثر؟ هي هلأ عد هي اسمها عدم المفهومية. وقت يكون عندي طفل عنده عدم مفهومية بالكلام، بيكون كمان هذا موضوع بيرجع للأهل. كل ما بيكون ابني مثلا أو الطفل أي طفل أنه أنا مثلا عم يحاكيني كلمة كتير بنبسط فيه، بكتير بنبسط فيها وبخلي معلش بدال المي، احيانا ببدلونا المي. مثلا اذا بده لعبته بيقول لك كلمه غير اللعبه وهي بتكون كتير مبسوطه. كمان هذا الموضوع كتير كتير مهم انه انا اعلم ابني كل لفظ هو الم الم، كاسة مي كاسة مي، صحيح. كتاب كتاب. ما انبسط انه اذا قام حرف وبدل حرف. على فكرة اخر فترة اخر هلا سنتين موضوع النطق جدا جدا جدا توسع، لانه الاهالي كتير مبسوطة انه بالشي اللي يعني انه مثلا اذا خربط او حكى اي كلمة غير الكلمة المناسبة بيكون مبسوطين، ما بيعرفوا انه هذا الموضوع كتير رح يكون في عنده مشكلة كبيرة. تمام. طب الأطفال عم يجاوبوا معاكي؟ طبعا هلا احيانا الولاد بيكون اكثر من مثلا من جلسة اكثر من جلستين، كل حالة الى استجوابها، بس بدك تكوني بس كل حالة الى استجوابها، بس بدك تكون عدد الجلسات تكون كافية. تماما. شو ممكن تكون اعراض تانية مثلا ممكن، او عفوا حالات ممكن تجيكي؟ هلا موضوع احيانا التوحد بيجي بيكون عنده ما متأهل ذهنيا ولا متأهل اصلا نطقيا، يعني بيكون بالاول عنده مشكله لغويه بعدين بده يكون عنده مشكله النطق. هون بدك تعالجي بالاصوات، بدك تأهلي بالاول قبل ما تعالجي بالنطق، بدك تأهلي بالتعليم، بدك تنمي له ادراكه. كأنه هي سلسلة على فكرة. حتى هلا انت عم تسأليني على فكرة من كتر ما في معلومات وكل حالة الى علاجة، كل حالة الى باب كم معين. هلا انا على فكرة كل موضوع النطق كل شيء عم لكم، كل موضوع عم احكي لكم فكرة عنه أكيد. بس هو موضوع التأتأة له، موضوع التلعثم له، عدم المفهومية، موضوع النطق، كل مشكلة مثلا بالسنان بلسان، أحيانا السنان مثلا ما بيطلع حرف الإس، بيكون عنده مشكلة فيها. هي هي هي مثل ما بقولوا سلسلة كاملة وكبيرة. تماما. شو مضايقك وملبكي الوردي عشوكي بتتكي وكأنه البكي بيريحك بنطر عيوني للبكي. شو مضايقك وملبكي الوردي عشوكي بتتكي وكأنه البكي بيريحك بنطر عيوني للبكي. مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمك، مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمها بتوقع نجومة بلملمة، المهم انتي تضحكي. مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمها، مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمها بتوقع نجومة بلملمة، المهم انتي تضحكي. مستمعي بالوقت المتبقي طبعا احنا مكملين مع الأنسة آمنة رمضان اختصاص نطق الأطفال. طيب إذا بدنا نحكي مثلا عن حالات كتير مثلا ممكن تعطي أنت يعني كل حالة وقتها الكافي؟ طبعا. هلا إذا ما يعني في حالات مثلا معينة أنت قلتي لازم يشاركني مثلا الأم فيها. هلا في مشاكل بالنطق بجلسة واحدة بيكون إنه ما عنده شيء بس بيبدل حرف بحرف، نعم. الجيم بزي، بس انت تطلعي له مخرج الحرف بيكون خالي. يعني بتكوني انت مثل كانك عطيتي المفتاح للأمه مثلا، وبقول لها مثلا انه اي في اي كلمه فيها جيم بتجيبي لي اياها هي بحرف الجيم. كل شيء بحرف الجيم هيك يعني انه ركزي لي عليه. هلا هذا موضوع بس انه مثلا ما عم يصدر الحرف او ما عم يقدر يطلع مخرجه. احيانا استبدال، استبدال كمان هذا على جلسه جلستين يعني بيكون تمام الطفل. وقت يكون موضوع مثل ما قلت لك موضوع التأتأة احيانا بدها شهر شهرين. مواضيع تانية مثلا مثل التلعثم عدم المفهوميه، نستلم طفل مثلا عمره 5 سنين بيكون فعلا بده تأهيل، مثلا بدي يدربه لغويا، يعني مثلا بدي مي بيكون حتى المي ما عم تلفظ معه، بصير غير انه غير مثلا النطق، ممكن مثلا انه هو ما كتير عم يستوعب او انه يشرح او انه يعبر مثل اللي ما عنده مصطلحات، ما عنده مثلا ما بيعرف يعبر عن فكره هو بداخله. بيدخل ضمن اختصاصكم؟ هلا بيدخل ضمن اختصاص هو شوي بعيد، لا شوي بعيد، بس هو بيدخل باختصاص هو نفسه صعوبات، صعوبات التعلم. التعلم انا مثلا وقت يكون عندي هيك بيكون له علاج. يعني فهمتي كيف؟ هلا عادة أنسي أمينة يعني اختصاص مثل اختصاصك قليل عنا لحد هلا الناس توثق انه انا باخذه على دكتور والدكتور شو بيقول لي. هل يا ترى دكتور اذا قصدوه الاهل وعنده هيك حالة ممكن هو يعني يوجه الاهل لناس اختصاصيين مثل حضرتك ليدربوه؟ اللي صار متعارف عنا هالاختصاص، هذا الشيء اللي انا كنت بدي اقول لك اياه. هلا اخر فتره كتير هذا الاختصاص صار متطور، وهذا الاختصاص ما حكيت عن شغله مهمه، انه صار مرتبط بدكتور النفسي، مرتبط بالدكتور الفيزيولوجي، ومرتبط بدكتور الدماغ اذا كان عنده مشكله. يعني هدول 3 اختصاصيات بالاختصاصات هدول بدهم يكون معهم موضوع النطق. يعني مرتبط معاهم بشكل كبير، بتنسقي معهم 3 في حالة عم تدربي. هلا مثلا بيكون دكتور نفسي بيحوله على اختصاص النطق، مثلا نحن ما بنحول على دكتور نفسي، احيانا نحن بنعالج. ودكتور الفيزيولوجي بيكون معه نفسه مع دكتور النطق، يعني بيكون جلسة بجلسة. لأنه وقت يكون مثلا صاحبته جلطة مثلا على كبر بيكون هون عنده مشكلة لغوية، أحيانا بدك أنت تدربيه نطق وفيزيولوجي، يعني بده يكون تدريبين مع بعض. تمام. في شي حالات هيك فيك تحكي لنا عنها بالختام هيك مشرفة بس انتي نتائج حلوة؟ انا بدي اختم بس بشغلة مهمة جدا. انا بدي انصح الام، اهم شي الام، انه تنمي القدرات عند الطفل. كل طفل ذكي، كل طفل مستحيل، ما عنا طفل غبي. انه تنمي له تفكيره، تدربه لغويا، ما تخجل يمكن من هيك حالة طبعا إياها. ابدا تدربه بالاول. انا مثلا ما عندي القدرة اني انا اروح على اختصاص، انا بفوت على مواقع نت بعالج اي موضوع، كل مشكله وإلى علاجها بالنت. معلش انا بفوت بشوف انه مشكله شو عنده ابني، بحاول اني انا اول شيء بلش بالبيت، انا يكون ابني مثلا ما عم يسمع، ما يعني بحاول اني انا مثلا نمي له قدراته من هو صغير على السمع. احيانا بيكون موضوع السمع، تصوري قديش موضوع انه هو كبير وبدك تاخذيه على اختصاصي، بس بيكون انا بكون منميت له من هو صغير. تماما. لاحظتي ان الصبيان او البنات انه النسبه ممكن تكون اكثر؟ البنات بيحكوا قبل الصبيان، هاي معلومه. البنات بيحكوا قبل الصبيان. وكمشاكل بتيجي لعند حضرتك الصبيان اكثر؟ اكثر. واحيانا عم اقول لك كمان الا الثقه هي اكثر من كمان الا الثقه، بيكون ما عنده مشكله، بيكون هن مفكر انه عنده مشكله بالنطق، بيكون بس يكب يعني الثقه، يعززوا له الثقه بيخلص. هلا بسمع انه بيتعالج هيك شخص فرضا بتأتأة او عنده مشكله، بس عند اي تنشن بصير معه، اي توتر، اي قلق بصير يرجع يتأتأة. في نكوص بيكون، يعني ما في شفاء كامل من هيك حاله. هلا يعني حسب، هلا انا مثلا مو كامل، بس هون كمان بدي ارجع للام. انا مثلا عالجته وخلصت والام انبسطت، بترجع على البيت بيكون انه مثلا بحاله التوتر، انت بتعرفي انه بالاساس انه عنده مشكله ابني. ماشي، ليش لحتى انه مثلا انا وتره زياده، ما انت عالجتي وتعبتي معه وقضيتي، لا هون انا بدي اكون حريصه، انه كالام بدها تكون حريصه. في شي حاله بتحكي لنا عنها هيك مميزه علقت بذهنك؟ نحب نسمع امثله بنحسها هيك قريبه اكثر. هي اكثر حالات اخر فتره هي عم تجي حاله التأتأة، هي اكثر حالات حاله التأتأة، وبتجي هيك انه انا بدي، انه بتجي مشان تعرفوا العالم، انه بتجي تطوريه وبتجي نفسيه وبتجي عضويه. تمام، شكرا كثير لك الآنسة آمنة رمضان، اختصاص نطق عند الأطفال ومدربة حساب ذهني بمركز إبداع بلا حدود. شكرا كثير، بتمنى لك كل التوفيق بعملك. شكرا كثير وبتشكركم كثير، وشكرا لأنكم أنتوا عم تنتبهوا على هيك قصة وهيك موضوع، أو شكرا. أهلا وسهلا فيك. وشكرا لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. شكر أيضا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت لنا مصطفى، بالرد الهاتفي هناء ديوب، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديوهاتنا باللاذقية.